الأسباب في عبادة شديدة، قلنا هذه الأسباب في عبادة شديدة، إن الحقل مش راح صدر. أقول لو جيت سألت أي إنسان طول الله أنا من ثلاث أولادي، واحد وثلاث طول الله أنا من ثلاث جاوبي، واحد وثلاث طول الله أنا من ثلاث جسري، واحد وثلاث طول الله أنا من ثلاث المال أو في الكلام أو في الناس أو في الظل. يعني كل إنسان صورته مختلفة. إحنا عايزين نقول شيء نجمع عليه الكل علشان الإنسان لما يبتلى يصبر. أول شيء أول شيء علشان نتعلم زي بناتي في الأمر ده، أول شيء أولها تحقيق الإيمان بالله عز وجل. أول حاجة تحقيق الإيمان بالله عز وجل. قد يكون الإيمان بالله عز وجل كون على ثقة إن في يوم قريب هترجع من ولدك. لو مش خالصة، لو كنت أنت اللي فعلا يعني صاحبة البلاء واللي انت مظلومة او اللي انت بحق او اللي انت اقول لك لم يغير شيء. اسمعوا ايمان كده، اولها ايمان بالله عز وجل. الايمان متضمن افراد ربي سبحانه وتعالى بالمحبة والخوف والرجاء وتفويض الامر الى الله. في وقت لي افراد الامر الى الله ودايما نادي ربك، دايما نادي ربك وكده عندي نادي ربك خاصة بالسحر. قل لي فرد أمري إليك يا ربي، فرد أمري في الغني، فرد أمري في القوي، فرد أمري في العزيز والكريم تعالى، فرد أمري لله، تفويض الأمر لله عز وجل. والاعتماد على الوحدة، لم نرفع همي إلا الله، ولم نرفع بلائك إلا الله، ولم يشرح صدري إلا الله، فنظر أمرك إلى الله. ولذلك أول شيء سبحان الله لابد أن تعيد إنك الإيمان الكامل فقط يعني الحمد لله عز وجل. يعني لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذلك الأنثى وهو مؤمن، أقسم ربي في كتابه فلنحيينها حياة طيبة. ومن أصحاب الله أعمل صالح مهما كان عملك هجر حياتي الطيبة ونبدل بلائك إلى عافية ونبدل كربك إلى فرج ونبدل ويبدل طيبك إلى سعادة. والله لعمر ربي أقسم في كتابه الكريم فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولأن ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا فرج الحسن. اعتقد لما يقول لي عندي كرب شديد قول لي اعتقد اقتنع استزيد طاعة استزيد قرب من الله ضد حياتي. ما احد استزاد طاعة واستزاد قرب من الله عز وجل الا ما ادى ربي سبحانه وتعالى حياته ونقل من اطلاق الاضرار ومركبه والشدة الى السعادة لأن أحسن ربي في كتاب الكلمة كذلك. ولماذا؟ ليه؟ لأن انشراح الصدر والسعادة والبهجة والسرور لا يكون إلا بالعبادة. شوف يبقى الإنسان عنده بلاء شديد لكن يتلهى عن هذا البلاء لأنه يبقى في العبادة. العبادة تشكله. ولذلك لو لقيت عندي البلاء كنت حنين معه مشغلة بالبلاء بالبلاء أقول لك أكيد الإيمان في قلب القليل. انشغل بالعبادة وترك المسألة لمن يدبر لك أمرك سيدبر لك أمرك. هذه أولها في السعادة، كوني على ثقة أن السعادة لا تكون إلا في الطاعة والبهجة لا تكون إلا في العبادة والشقاء بكل معاني والضنك بجميع مفاهيمه لا يكون إلا في الشرك وفي البدعة وفي المعصية وفي السيئة وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى. وهذا عاجل أمر من عصي ربه كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طالما الإنسان أعرض عن ذكر ربي سبحانه وتعالى هيبقى ما يزال معيشة اللهم اشرح صدرنا وسلمنا بضعفك. من أعظم الأشياء اللي لنا تقدر تشرح صدرك أن تعطي استغفارك. لو لقيتي نفسك بهم شديد وقلب شديد ولا حيلة لك فيه الحمد ولا حول ولا حمد ليس لنا حول ولا قوة أي شيء. الحمد والقوة لربي تتبرئي من حملك وقوتك إلى حول ربي وقوتك. تقولي لا حمد ولا قوة إلا بالله وكثير منها. ولذلك أرحم تأتلي وثقي أن ربي أرحم لعبده المؤمن من نفسه، أرحم ابنك من أرحم بيك من نفسك، لأن ربي سبحانه وتعالى يحب العبد المنطرح بين يديه، عايز يديه متذللة بين يدي ربي سبحانه وتعالى، الواثق بربي، عنده الثقة شديدة بربي ما عند ربي سبحانه وتعالى. لكن عليك ألا تستسلم للأوهام، لو عشت مع الأوهام عشان ما تعيش أشقى ما يمكن. لو فضل الإنسان الليل النهار، لكن لو عرفت أنا تقول لي يا رب الكريم مش يمكن أن يحلها إلا رب الكريم. سيأتي يوم يجعل لك بعد العصر يسير، لا بد أن يأتي بعد اليوم يجعلني لا بد أن يبعد دونك الرب بعد دونك الرب وبعد العصر يسير، لا بد أن يأتي بعد الليل النهار وبعد الفرد المشرق النهار. إذا كوني على ثقة من عند ربي سبحانه وتعالى مهما طلب البلد فيك ولا البيت ولا أولادك ولا نفسك ولا في كل شيء، خلي ذلك أن يأتي الفرد. ربما يطول الزمن لكن لابد أن يأتي الفرد بإذن ربي سبحانه وتعالى. لكن كوني على ثقة أنك هناك معتمد على أمر واحد، المعتمد على الجبار، تعتمد على القدر. وخلي ذلك لما تعتمد على الجبار دائما نأخذ اسم ربي الجبار باسمه إيه؟ قوي الشديد. لكن في حقيقة الأمر في معنى الاسم، في معنى اسم الاسم الجبار سبحانه وتعالى الذي يجبر كسر، لن يجبر كسرك أحد من البشر إلا الجبار الذي يجبر كسر. يجبر كسر المريض بشفائه، ويجبر كسر الضعيف بتقويته، ويجبر كسر المظلوم بنصرته، ويجبر كسر كل أحد لأن المطلع المهموم برفع عينيه، ويجبر كسر الفقير بأن يغنيه، ويجبر كسر أي إنسان بنقطة الضعف اللي فيه بعكس نقطة الضعف التي فيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، خلي توكلك على الذي هو حسبك. حسبك يعني كفيك، كفاية أن ربي هو حسبك، كفاك أن ربي هو كفيك. ولذلك سبحان الله الكافي كفاية تامة في جميع أمورك هو الله، في كل ما يهمك هو الله. اطمئني ولي وتذكري أنك تركني على وجه سديد، مش ليس هناك أقوى منهم ولا أرحم منهم ولا أعظم منهم الجبار. السبب الثاني عشان الإنسان يعني طول ما احنا في الدنيا احنا في دور ابتلاء، وإلا ما تسمى دنيا. ما تخديش الدنيا إني أو ما تخديش حياتك في الدنيا إني أنت بتقولي أنا أخدها بدراعي كده، لا، فهو الأمر إلى الله عز وجل. وإياك إن تفعلي شيء تندمي عليه غلط، وإن تعملي شيء تكون أنت ظالمة في غد، وتعملي شيء تكوني محاسبة على ذلك الأمر غد. السبب الثاني في مسألتك وفي مسألة كل إنسان فينا، لأن كلنا هذا الرجل سمع الكتاب، كلنا هذا الرجل، كلنا هذا الرجل ممتحن، كلنا هذا الرجل مبتلى. يعني بمعنى أصح ما في حد في الدنيا إلا في دار امتحان، بس يتنوع، يتنوع هذا البلاء. السبب الثاني عشان ربنا يشرح صدرك ويزيد همك التحدي بالصبر عند المصائب. اصبروا، صابروا، ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اجمل ما يتحلى به الانسان الصبر. والصبر وان كان مرا الا انه اجر عظيم. اذا ما شفتيش لم تنوي اجر في الدنيا غدا، وان غدا من غدره قريب. وبشر الصابرين العالمين إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله، يعني الهي من؟ وإنا لله يقول ربي لنمنا عليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم إيه؟ المتقون. يعني صبري مش هضيع، أجرك لن يضيع أبدا. إذا التحدي بالصبر، لأن قيل أن الصبر سبحان الله يعني إنسان يقول أنا أصابه، يعني صبر ربي سبحانه وتعالى المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن، يعني أمر المؤمن عجيب جدا. ما هو أمر المؤمن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر خير، كل أمر المؤمن خير. يعني هو يعلمنا النبي النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض الدنيا تتخلف بيكي يوم خير يوم ابتلاء يوم نايمة وانت يردمك على خدك يوم نايمة وانت مبتسمة. عجب الأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك الأحد إلا للمؤمن. ما هو حال رسول الله؟ قال إن أصبحت سراء شكر يبقى كان في نعمة يفضل التقرب أنا بتذكر دائما النعم اللي هو فيها إن أصابه إيه صلاته صلاته شكر فكان خيرا له. لو تروا شكرتم لأزيد الله كل ما نشكري أنت في زيادة وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا خير في الدنيا وخير في الآخرة لأنه من أعظم الأجر أجر الصابرين ومن أعظم الكيل كيل الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الصابرة يحثو لك الأجر كده إيه لا يكون لك بالكيلة لا لا لا ليس الوزن. أين الصابرون يوم الاثنين كما جاء الحديث صحيح رواه مسلم كما قلنا من صلى الله عليه وسلم. والصبر عكسه الدبر والصبر عكسه التأفف والصبر عكسه الجزع والصبر عنه التصخر بل صبر المؤمن الذي يوقن يعني عن يقين بما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يقين شديد أول ما يجيه بلاء يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر الآيات حتى لما تجد الإنسان في وجهه بس على أي بلاء وشه بيتغير حاله بيتغير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من مصعب ولا وصدر ولا هم ولا حزن ولا أدم ولا غم حتى وانت على مغمومة كده مثلا وعلى حزينة حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله عن يعني خطئ مخاطر كما جاء في الحديث الوزير وعلى المخاطر يعني ولا حد تقول لي تنشك شوف تيجي الخياطة تقول لي تقول لي مطبع تمسك السكينة تعمل السكينة كل حياتك أجر المؤمن المؤمن كل حياتك أجر سرائي وشرق وسط وضرائي سبحان الله. يعني كل ذلك ولذلك ما يصيب المسلم من وصل من وصل ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحزن يقول انا حزينه قوي عندي ابتلاء صعب جدا وتجد الابتلاء اللي هو صعب عليك ده بيرفع درجاتك عند ربي. لو تعرفي بيرفع درجاتك عند الله ايه سبحان الله لو راى اهل البلاء اهل العافيه في الاخره لما بيقرا اهل البلاء اهل العافيه اهل البلاء في الاخره ويشوفوا ويروا ما أعد ربك من الأجر لا تمنوا أن تقطع أبصار المقاييس من كتر ما أعد ربي لأهل البلاء. ولذلك فلا حزن ولا هم ولا حزن فالذي يعرف الأجر هو الله والذي يعرف الحق هو الله. ولذلك يعني من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على تحمل الهم والحزن إنه يجعل هم هما واحدا هم الآخر يجعل دائما همه إنه هو عمل إنه صلاته أدى حق ربي سبحانه وتعالى خشع في صلاته من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على السعادة الإشغال بالطاعة. وإذا بعمهم ظهر والأكثر الأسباب التي تعين الإنسان على الهم عدم الإشغال بالطاعة لما تيجي تنشغلي بالطاعة أو بحضور مجلسين أو بسماع مجلسين أو بقراءة القرآن أو بذكر الله أو بالاستغفار أو بالصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم تجد نفسك قلبك انشرح. تعالي بقى انتقل إلى محل آخر من أعظم جنود الهم والحزن والهم والحزن الشيطان يحبك أو يتحزن يحبك أو يحزن الذين أمامك يحزنك ويأتي إليك بخيله ورجلي عشان تقول تفتكر إيه الأشياء اللي بتحزنك يجيبها لك ويكتر ويوهم ويزداد الهم. ولذلك سبحان الله شوفوا اجعلي الآخرة همك لا أقول لك لا تخلق الدنيا لأن إحنا لا لأننا حصل من الدنيا لازم لكن لو كل شيء الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك لأن الدنيا لها هموم وهموم مليانة همومهم الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من كان الآخرة همه جعل الله لنا في قلبه بيفكر هو عمل ايه، بيفكر صلى صلاه النهارده صحيحه، بيفكر هي تاني بيد النهارده ان شاء الله، بيفكر هيقرا صفحه كام صفحه من القران، بيقرا لو هو عنده قران هيسجل، عنده مثلا يعني امتحان في القران هيذاكر، عنده مراجعه للقران هيراجع. من كانت الاخره اكبر همي جعل الله لنا في قلب، اللهم اجعل لنا في قلب، وجمع له شمله. هيبقى حتى لما يجيله البلاء يبقى تقسيم البلاء عنده ايه؟ مش قوي. واتته الدنيا وهي راضيه، هتجيله الدنيا بفضل الله عز وجل. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، مهما جمع الدنيا فقير. ولذلك تجد انسان عنده مال لكن عنده معاصي وعياذ بالله، عنده كبائر ذنوب، كل شكر الشاهد للمعصيه، يقعد يفكر ويخطط هيعمل المعصيه دي ازاي؟ هيدبر المعصيه دي ازاي؟ والعياذ بالله ده هذا الانسان الذي يخطط ويدبر المعصيه، والمعصيه اللي بيد الشيطان والعياذ بالله، هو في غم وهم وحزن وكرب. لكن والعياذ بالله هو نزل، كان نزل لوحده مش قادر يطلع، لانه سلم نفسه هو والشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، الدنيا اللي همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، والعياذ بالله فقير في الحسنات، فقير في الطاعه، فقير في القرب من الله عز وجل، وفرق عليه شمله، ما عندوش قلب مش يطيعه في الطاعه. ما هو قلبك اما يطيعك في الطاعه واما والعياذ بالله ايه؟ منشغل بايه؟ منشغل بالمعاصي، منشغل بكل ما يكره ربي سبحانه وتعالى. ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر ربي له. تجي ربنا فتح له الدنيا، مش فتح الدنيا، مش لازم فتح له الدنيا اللي فيه غنية وفرية، بس في ربي مطمئن لله، عارفة طاعة الله، كنت خايفة على ولادك، عايزة تخلي ولادك صالحين، تبقي عايزة تراعي ازاي ولادك دول يبقى نبتة، لن نبتة نبتة حسنة. قالت يا بناتي مش لازم يكون الغنى عرض الدنيا مال، لكن الغنى غنى القلب. ممكن انسان يكون عنده مال لكن ما عندوش غنى قلب، قلب فقير والعياذ بالله. ولذلك قيل يا بناتي ايضا من اعظم اسباب طرد الهموم الصلاه، استعينوا بالصبر والصلاه. لما يجيلك هم قولي صلي، قولي صلي. والله ممكن تصلي لو كنت خاصه بقى لو هم الله عليك وكنت حافظه بعض ايات من القران وصليت الايات اللي انت حافظها دي، والله بيزيد عنك قلب، والله بيزيد عنك. لا لانه وانا ما صلي الله الا احد، رب يقول استعين وصلي وصلاه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول اريحنا يا بلال بالصلاه. اذا حفظه ايه؟ امر كان يعمل ايه؟ كان يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يسارع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ويقال أن الصلاة شفاء، اللهم اشف قلوبنا بالصلاة. قلنا حياتنا حبا، قلوبنا حبا للصلاة، اللي بيحب الصلاة واللي بيدخل الصلاة هو متذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الصلاة قرة عين. اسألوا ربي من دخل الصلاة أن يجعل قرة عيننا في الصلاة، تقرب بها عيني، تهدأ بها نفسك، تطمئن بها قلبي. الشيء اللي بحزنك في الدنيا لا تدخلي تشتكي الى الله عز وجل، اقل ما يكون معك ربنا هو سائل فيزول همك. لما تيجي تشتكي الانسان بتظن انه اكبر منك او يملك حكمه عنك، بتحس كانه شلت شيء عن قلبك، فكيف لو اشتكيت مسالتك لما يملك؟ لو اشتكيت لنفسك مسالتك لمالك الملك، كيف يكون حالك؟ والله يرتاح قلبي، والله يسعد قلبي، والله يخرج من الصلاه وهمك يزاح، انك بتوكلي امرك لربك رب العالمين الذي يملك ولا يملك احد سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعل قره عيني في الصلاه. من ايضا الاشياء التي تزيل الهم وتزيل غمك ذكر الله، كثره الذكر. الا بذكر الله تطمئن القلوب، مجرد ما انت تقولي تذكري ربي، سبح، استغفر، حب كلمات الله اقوليها، قل القران، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، 사람을 갖고 왔을 거예요. 어떤 게임 그런가요? 어떤 게임 그런가요? 그런 걸 미시대. 야니 너의 혼골 미시하는 가게 기대는 게 미야 이건 내 소리야. 그만 와요 돈을 벌리고 멋있대 오늘 이만도 수. 오늘 미. 이젠 이제 소득 일단 하여시피 القرى الضيق والغل والكرب والهم يطلقون هاشي القرآن كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. من الأشياء التي تذهب همك وكربك لأبنائك هم وكرب أذكار الصباح والمساء. من أكثر الأشياء الصلاة والإكثار من أعظم الأشياء التي تزيل الهم استغفر ربي إنه كان غفارا. من أعظم أسباب جلب الرزق والسعادة وإزالة الهم لأن إحنا دايما مذنبين وإحنا دايما خطأين. ما تظن أن أحد ماشي على الأرض ما بيخطئش، لا تظن أن أحد يسير على الأرض ما بيخطئش، ما تظنوش أن في إنسان ماشي على الأرض ما بيخطئش. مفيش حد ملائكة مش ملائكة مطمئنين، تنزلنا عليهم السمائيين ملك رسول كما قال ربي، لكن البشر خطأون. لكن خير الإيمان تتوبون كثير من الاستغفار. سلم الاستغفار يجعل له الاستغفار من كل يديق فرجا ومن كل هم مخرجا. لما تجد نفسك تايل عليك الدنيا بمرحبة وضعت عليك نفسك سلم الاستغفار سلم الاستغفار كن على ثقة أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك من كل ذنب فرجا. لو ضاقت عليك الدنيا بمرحبة وضاقت عليك نفسك سعادة الدنيا بتضيق على الإنسان جدا واتق عليه نفسه. يعني شو الدنيا بسعاده كانها خلق ونفسك كانها مش يقول الانسان يقول ايه انا مش طبيعي حتى نفسي يبقى الانسان ده. يا رسول الله اجعل لك صلاتي لانها شو كانه الاول ايه اجعل لك من صلاتي يا رسول الله اعمل بمحي نزل من الصلاة اجعلها واجعل ربعها نصبها. طب اجعل لك صلاتي كلها ماذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا يكفيك الله ما أهمك. هو قال لي فبيقول له الفترة أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كفارة كبير جدا. طب أكثر من الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال له إذا يكفيك ربي ما أهمك من أمر دينك وآخرتك ويغفر لك ذنبك. هذا الشيء أكثر من الصلاة من أعظم أبواب الفرج من أعظم أبواب الفرج كسر الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم. من أعظم أسباب طرد الهموم أيضا التي أقوى الأسباب بدفع الهموم وإزالة الهموم ورفع الحزن والنكد وطرد القلق والأرق وجلب راحة البال التضرع إلى الله عز وجل. التضرع إنك تتضرع إلى الله عز وجل الجائل وابكي وقولي الدعاء ده اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وكثير من هذا الكلام الى اخر الحديث كما جاء في حديث سوره البخاري. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن يطرد همك ويطرد حزنك ويطرد قلقك ويطرد سبحان الله كل ما يهمك. لما ننظر من اعظم اسباب انشراح الصدر وراحه البال اقول لكم ايه من الحاجات الجميله او راحه البال التي النظر للنعم علشان ما نسخنش على النعم. لأن لما بيجيلك بلاء بيجيلك بلاء في حاجة أو حاجتين. لكن لو عندك ولاد معين وجالك بلاء بصي كده خلاتك ولد ولو جاء في ضفر عين بلاء لكن الأم جاله الحمد لله مش فيه الحمد لله إن البلاء اللي عندك مش حد في الأولاد. ولذلك انظروا في هذه المسألة يوم يتضرر لأنه ينزل بأخي منكم اللي ينزل بلاء ونزل بعد من والذي أنزله رحمه. فكوني على ثقة أن الذي أنزل عليك البلاء عليم خبير رحيم لطيف ينظر بعد في مبارك المقادير. إذن لما تيجي تشوف النعم وتستيقني أن أنت عندك مازال عندك نعم أو عندك بلاء شديد وعندي في حياتي بلاء شديد وانت عملت هذا بلاء شديد فعلا انت مقرة معترف ان هذا بلاء شديد لكن لكي يكون عليك ذلك البلاء ام يصغر في عينك هو بلاء ما في شكل بلاء لكن لكي يصغر في عينك هذا البلاء انظروا الى المؤسر منكم ولا تنظروا الى الاعلى منكم فانه اقدر الا تزدروا نعمه ربي عليكم. حديث متفق عليه. بص كده مقفول عليك غرفه انت مستوره, انت نفسك مستوره حمد ربنا على الستر. انت نفسك ما بتجهلش بالمعصيه او بالكبيره حمد ربنا على عافاك حمد ربنا, لان كان ممكن اللي بيجهل المعصيه ده هو انت ويبقى قلبك غافل وبعيد عن ربي. حمد ربنا اللي عافاك ان هذا هو ربي سبحانه وتعالى. فحمد ربي يعني ان ربي سبحانه وتعالى فضلك على كثير. لما تشوفي بلاء بالشكل ده تقول اللهم لك الحمد, فضلتني على كثير من عبادي, فضلني على من كثير من عبادي تفضيلا. ولذلك انظري كده الى من هو اقل منك في الدنيا, ما تنظريش الى فوقك, دي فلانه دي كذا وفلانه دي عندها كذا وفلانه دي عندها كذا وفلانه دي. انت عندك ايه؟ عروه بن الزبير رضي الله عنه قال له عيسى بن طلحه, عروه الزبير كان قطع قدمه رجله وكان عنده الاسماعيل الله, قال له يا ابا عبد الله ما علمناك للصراع ولا للسباق ولكن ابقى الله منك لنا ما كنا نحتاج اليه. يعني هو كان يتقطع رجله فقال احنا مش عايزينك تبقى متسابق يعني في حاله السباق. فارني القدم التي سبقتك للجنه, وريني كده فين البلاء بيسبق. يعني شوفي اين المراه التي كانت تسرع. النبي كان الصحابه يقولوا ايه نريكم ايه, كان يبصوا على بابها كده بيتها فيها بلاء, كان يشاور على بنتها كده ويقول ايه هذه المراه التي هي من اهل الجنه وهي بقى وهي عايشه في الصغر. النبي اراه من راى من اهل الجنه كان كل ما عمل هذه المراه الصبر, صبرت على المرض, عندها مرض صبرت عليه. ولذلك يعني سبحان الله يقول بقى يعني عروه بن الزبير لما عساها سرته فقال ما رايت عزاء احد مثلك. فكرتيني بنعم ربي عليك, فكرتيني ان احمد ربي على النعم. ان كان اخذ فقد اعطى. لو خد منك نعمه من النعم او شدد عليك البليه في نعمه من النعم اعطاك حاجات كتير جدا. احمد ربي على النعم الذي لا يعد نعم ولا تحصى. ان اخذ عضوا فقد ابقى اعضاء كثيره, وان اخذ فردا فقد ابقى. ان اخذ فردا نقطه يحط عليها الشرف الماتي. ان اخذ فردا فقد ابقى كثير. اللهم لك الحمد. من اسباب زوال الهم ان الانسان يكون مستبشر. بعض الناس ما عندهمش تفاؤل ابدا. لان عندهم ايه؟ يعني يقول عليهم مكربعين يا بنات ولا ايه؟ دايما متشنجين ومكربعين. لما تيجي حاجه حلوه تبقى برضه مش قادرين يبقوا مبسوطين, تيجي حاجه وحشه برضه هم مستعدين على طول يعني. ولذلك هم دايما يستقبلوا الايه؟ مستعدين لايه؟ ولذلك التفاؤل مستبشرين. ينظر دائما يقع نظره يقع الى الشيء الحسن لا يقع الى الشيء السيء. يلحظ المحاسن يشوف الحاجات الجميله, يتغاضى عن المساوئ. بعض الناس لما تشوف حد ما تشوف فيه الا العيوب, ما تتطلع العيوب لكن ما تشوفش المحاسن. او لو جلست مجلس مثلا ما تستخلص من المجلس المحاسن, ما تستخلص من المجلس الا العيوب. في ناس كده, في ناس ما نعم ما هو على قليل لأنه هو دايما غير متفائل أو مستبشر. فتحل حينئذ ولذلك ينظر إلى المساوئ فيتناساها, فتحل المحبة مكانه في القلب وتنزل السكينة. ولذلك شوفي لما قيل أنه صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة, أنت متجوز وليك زوجة اتق الله فيها, اتق الله فيها. إذا أنت سبحان الله شفت فيها عيب أو ما عجبتكش في مسألة انظر لبقية المحاسن. لو عندك ولاد منها شوف ولادك دول وبكرة الولاد دول هم اللي هيشيلوك. انظر لمحاسنها علشان ما تزدريش نعم ربي, وعلشان تقدر النعمة, وعشان أجل نعمة من أعظم النعم ده الراجل عند الرجل المرأة الصالحة. يعني لو رزق الرجل بزوجة صالحة فقد رزق بخير كثير. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يفرق لا يفرق مؤمن منها اتكلم منها خلقا رضي منها اخر. حديث رواه مسلم. مش كل هي انها ما تشوفش فيكي حاجه عيبه, لا لا يشوف فيها حاجات كتير حلوه. كفاية إنه ممكن بيشوفها إنها بتشيل راحته، إنها بتحمل همه، إنها بتطبخ لقمته، إنها بتغسل ثوبه، إنها بتنظف بيته، إنها بترعى أولاده. وكذلك الزوجة، إن الزوجة أحيانا تجد سبحان الله عيون في زوجها، بس في عيون تقبل وفي عيون بعض النساء تقول لا أصل فيها معلش مع هذا العيب عيب يعني، لكن لو شفت في عيب بعيد بحيث هذا العيب مهما ضرك لأبنك أو أولادك وكذا تقبليها، علشان ما يكونش الأمر بعض النساء دائما هي في قلبها هي بتبغض هذا الزوج ف وحتى لو كانت عيونه قليلة ودائما تطلب منه الطلاق. خلي بالك المرأة التي تطلب الطلاق بدون بأس حرم عليها راحة الجنة، ولذلك كثيرة من النساء ما عندهاش علم أبدا، والله ما عندها فقه المسألة، والله ما عندها فقه المسألة، فدائما كأن طلب الطلاق من الزوج حاجة في الفم بنسميها إيه؟ لبان في اللغة. طلعني إيه يقول لها مثلا سمع يقول له طلعني إزاي يقول طلعني يقول لها إزاي هي خلاص اتعودت على يقول له إيه؟ طلاق ليه؟ كأنها مسكة إيده هي ما تمسكش يده، هو لو رجل سوي يبقى عشان كرمه عايز يعيش عشان ولاده فبيصبر على هذه الكلمة في حقيقة الأمر. أما المرأة التي تطلب الطلاق دائما بدون بأس ما في سبب، في سبب تطلب الطلاق هذا أمر وارد، لكن إذا كانت تطلب الطلاق بدون بأس هذا الأمر طبعا مسألة من أسباب كثرة الهم يعني من أسباب المعينة على سبحان الله بتعين على شرح الصدر زي ما قلت لكم حضور مجالس الذكر من أعظم الأشياء التي تشرح صدور مجالس الذكر، لأنه وانت بتقيم من مجلس الذكر كفى إني كنت خارج من مجلس الذكر بتعرفي تحسي قوم وقد وفر ما كده مع قوم في بيت من بيوت الله يقرأ كتاب الله ويتدرسون إليهم إلا كما ذكر تحفك الملائكة تقشنك الرحمة تنزل عليك السكينة أسباب السكينة شرح سبب تقوم من المجلس وانت عندك شكاية في قلبي على الأقل عايزة أعمل الصح، على الأقل عايزة أتقي الله، على الأقل عايزة أزيد في طاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا إلى يعني الأمر المسألة اللي هي نعم الحزن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب المعينة على انشراح الصدر في حال نزول الضيق والضنك إنه الإنسان يستشير ذو الرأي، يستشير حد ذو الرأي، لأن أحيانا ممكن تكون فكرتنا غير صحيحة، ما كنتش نظريتنا ثاقبة، أقوم أسأل حد عنده إيه؟ فكرة وعنده خبرة في المسألة، ولذلك ويكون هذا السؤال تسلية للقلوب وأنس الأفئدة، كان شيل عنك عن همك، كانت تسألي حد زعلت المسألة دي مرة قبل أعمل إيه؟ مش ممكن تكوني هتغلطي واللي أنت بتسأليه ده يقول لك لا إيه ما هتغلطي؟ وقوم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك في البحص دي الثبات في الأرض؟ طبعا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين يعينهم النبي على هذا صلى الله عليه وسلم هذا المسألة يقول قال أخباب خباب رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا في هم حزن حزن والحزن وهو في ظل الكعبة فقلنا له ألا تستنصر لنا يا رسول الله يعني ألا تدعو لنا يا رسول الله حديث كما يقرأه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كل طلب منهم قالوا اصبروا الفرق هيكلوا بس اصبروا ولذلك سبحان الله يعني اصبروا العصر قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اصبروا يعني لما تتعصري اصبري على العصر لما تبتلي اصبري على بلدك وقولي ان لا بد ان ياتي يوم ربنا سبحانه وتعالى لا بد ان يرفع هذا البلاء بفضل الله عز وجل مما يزيل الهم والحزن ايضا يا جماعه ويرفع عنا الحزن يا رب جميعا الاجتهاد في إصلاح الحاضر في دينك ودنياك انظري إلى دينك وانظري إلى حالك واجعلي انشغلي نفسك بالنافع لو انشغلتي بالنافع نفسك أن تشغليها بالحق شغلتك بالباطل وإياك والكسل الكسل والتراخي والفتور من أعظم أسباب يعني دايما الناس الأسرية هم عاديين عندهم كسر شديد جدا جدا وما عندهمش هدف في حياتهم وما عندهمش أي شيء في حياتهم تجري أنهم يبحثوا عن الشيء اللي يعصوا به بعزل لكن الإنسان لو كان عنده جدية وعنده انشغال بالشيء المثمر تجري دايما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنافع فلا يستسلم كمان المحمول للأمور المكروهة ولا ينظر للماضي ولكن ينظر للمستقبل ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير احرص على ما ينفع يعني ملخص احرص على ما ينفع الأمر اللي موجود في حياتي ده مش هيفيدك بشيء اسألي ربي أن يكون الحل من عند ربي اسألي ربي أن يعجل لك ربي سبحانه وتعالى واسألي ربي المعين أن يعينك على الصبر على ذلك البلاء حاجة تانية عليك تعينك وقت البلاء والهم والحزن إذ إن إذا وقع بك ضراء ونزل بك ألم أوجب لك هذا الألم الهم والحزن أحدثي لغيرك إحسانا يعني أوصلني لغيرك جميل يعقل فرحا وسرورا يعني وافتكري قول ربي سبحانه وتعالى وأحسنه إن الله يحب المحسنين يعني أكثري في الوقت من الصدق تصدقي ولو بشق طبعا واسألي ربي سبحانه وتعالى إن بهذا هذا ما هذا ما أملك يا ربي ولو كلمة طيبة ولو معونة لأي حد وعلمي أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يرفع البلاء وحده وأسأل ربي طبعا الأمر أكثر من ذلك بكثير لكن أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرفع عن المحمولين الهم وعن أهل البلاء البلاء وأن يجعلنا من أهل الرضا يعني نقول متمة لهذا الأمر كي تكوني سعيدة تعلمنا الرضا وحقق الرضا وتحقيق الرضا في خطوات عاجلة اصنعي كل ما يحب ربي ورضاه منك من أقوال يعني ابدأ إلى وشوفي وانظري ماذا يحب ربي من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة هذا حقيقة الرضا الإنسان عن ربي سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى ربي سبحانه وتعالى عنه زي قال ربي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال فيهم ربي سبحانه وتعالى جزاؤهم عند ربهم إيه؟ جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه كما قال ربي ذلك لمن خشى الأرضي واستزيدي من الله سبحانه وتعالى ارضي بثلاثة أشياء حتى تستزيدي سعادة من السعادة ذاق طعم الإيمان رضي الله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وارضي بكل ما قدر ربي سبحانه وتعالى واعلمي أن كل أمر من صحة ومن غنى ومن عافية ومن لذة يوجب الشكر وأن كل أمر مناقض معاكس ذلك من مرض ومن فقر ومن ألم ومن مصيبة في أي نوع من أنواع المصيبة أمر ليس باختيار الإنسان لكنه يستوي منك الصبر في هذا البلاء عدم الرضا عن شر الأيام تيجي تنظري إلى من ضمن الأشياء التي تعطيك السعادة التوكل الحقيقي على الله سبحانه وتعالى فتوكلوا أو على الله فتوكلوا إن كنتم إيه مؤمنين النقطة الأخرى حتى تكوني سعيدة ارضي بالمقسوم الرضا بالمقسوم سعادة ارضي بالاسم الرضا بالمصيبة وتأكد أنها بقدر ربي لما تجيلي مني بلاء اعلمي أن ربي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى هكذا قال ابن مسعود الرجل يجيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ماذا ما يبقاش ضغط عليه الدنيا بالمرحبا اصلحي سررتك ترزقي الرضا أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الرضا وأن يجعلنا من أهل العافية وأن يرفع علينا جميعا من البلاء وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبداننا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي أموالنا وفي ديننا وفي دنيانا اللهم أسلم الدنيا وأسلمنا ولمتعنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسانا صدق للاخرين واجعلنا من ورثه جنه النعيم واشرح صدورنا واستر قلوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسالك الدرجات الاولى من الجنه اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا اللهم لا تجعل منهما نفسينا وعلينا منها ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار نحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين واجعلنا من المحب حلاله والحرم حرامه ويأمن المتشردين ويتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي من أهل القرآن خاصة يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بالقرآن وانفعنا للقرآن واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله.